الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى بنا الدرس الماضي الإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأناها ولا طيب نقرأ؟ بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين يوم القيامة وعلى الصراط، ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا وله شفاعة، وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون، ولله بعد ذلك تفضل كثير على من يشاء. تفضل كثير في من يشاء والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. طيب، هذه أيضا الفقرة فيها الرد على المعتزلة الذين أنكروا الشفاعة، وهم هذا يدخلون في باب يسمونها بالعدل من أصولهم الخمسة، وأنه ليس من العدل أن توجد شفاعة فيغفر لهؤلاء أصحاب الكبائر. هذا من تحكمهم يعني وتحكيم عقولهم أو آرائهم فيما ثبت في الكتاب والسنة وجاء متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم في شفاعته وشفاعة النبيين وشفاعة الصالحين وشفاعة الأفراط الذين يموتون وهم صغار، فهذا قد ثبت ثبوتا متواترا، ولذلك نص عليه أهل العلم وأهل السنة في كتب العقائد ردا على هؤلاء المبتدعة من المعتزلة العقلانيين. ومنها شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبرى في الموقف، وهي المقام المحمود الذي أتيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو من المقام المحمود الذي أتيه صلى الله عليه وسلم، أنه يأتي الناس إلى آدم يريدون أن يشفع في القضاء في الموقف، ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الشفاعة الكبرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها، ثم يذهب ويسجد تحت العرش ما شاء الله أن يسجد. جاء في بعض الروايات أنها جمعة يعني أسبوع، ويفتح الله عليه من محامده والثناء عليه ما لا يحفظه النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، إلى أن قال: يقال لي ارفع وسل تعطى واشفع تشفع. يقول: أمتي أمتي، هذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم باتفاق، وأنها المقام المحمود الذي أتيه النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول: نحن الآخرون يعني في الدنيا، الأولون يوم القيامة أو السابقون يوم القيامة يعني في الحساب وفي دخول الجنة قبل الأمم. ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم شفاعات أخرى غير هذه الشفاعة، وهي شفاعة إلى في أناس قد وجبت لهم النار ألا يدخلوها، قد وجبت لهم النار ألا يدخلوها ويشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك شفاعته في أناس دخلوا النار فيخرجهم منها. وهذه الشفاعة التي شفاع في أناس دخل النار يخرجون، هذه أيضا يشترك معه كثير من الأنبياء، أو الأنبياء يشترك معه كثير من الصالحين وغيره. بعضهم ذكر الشفاعات إلى ست شفاعات، يعني منها هذا الإخراج من النار الذين وجبت لهم النار فيخرجوا منها، وإخراجه لمن يعني دخلوا النار مكثوا فيها عدة مرات يحصل الإخراج، كما هو منازعة الصالحين أو المؤمنين لربهم يطلبون منه أن يشفعهم في إخوانهم الذين كانوا يصلون معهم يصومون معهم، إلى آخر ما جاء من الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرها، وهي أحاديث متواترة. ولذلك قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة؟ قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا. قال: من لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. وقال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذا أيضا منها، والأحاديث هذا كثيرة. نعم. والإيمان بالصراط على جهنم: يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله ولهم أنواع. قبل الصراط أيضا لما قال الشفاعة يشفع الصديقون والشهداء والصالحون قالوا والله بعد ذلك له تفضل كثير والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. هذول من الذين يخرجون؟ من بقي فيهم إيمان، من بقي فيهم إيمان، وهؤلاء يخرجون بعدما يكونوا فحما، يعني مات، يعني قد ماتوا في النار. وهذا ينبغي أن يفهم أن أهل الإيمان أو أهل الإسلام الذين دخلوا النار بسبب أنهم استحقوا دخولها أن الله يميتهم إماتة، كما جاء في الحديث الصحيح ذكر الشفاعة أنهم يموتون في النار. وهذا مما يجب التنبه له، ولأن هذا قبل ذبح الموت، فيميتهم الله إماتة كذا جاء في الحديث، ثم يخرجهم وقد صاروا فحما أو حمما، والحمم هي الحجارة السوداء الصغيرة، ثم يلقون في نهر الحياء أو الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حبيب السيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترونها تخرج صفراء ملتوية، ما كان من الشمس فهو أخضر وما كان من الظل فهو أصفر. فهؤلاء هم من أهل الإسلام الذين أماتهم الله إماتة يخرجون حمما، هذول من أهل الإسلام. أما الذين هم أهل النار فلا يحيون فيها ولا يموتون، لا يحيون حياة يشعرون فيها بنعيم ولذة ولا يموتون، يقضى عليهم فيموتون، وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فيعتقد أهل السنة بأن هناك ممن دخلوا النار من يعذبون ثم يكونون حمما أو فحما، وهم من أهل الإسلام، يعني أن العذاب ليس مستمر عليه، إنما ينقطع بموتهم ثم يخرجون، يخرجهم الله عز وجل، والله عز وجل له شفاعة وإخراج من النار، لله عز وجل إخراج من النار بعد شفاعة الشافعي، لأن في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل حديث قدسي: شفع الأنبياء، شفعة الملائكة، شفع الصالحون، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيخرج فيقول للملائكة: أخرجوا من قال لا إله إلا الله، فيخرجونهم من النار يعرفونهم بآثار السجود، لا تأكل النار آثار السجود. وهذا من أدلة الذين كفروا بترك الصلاة. الحديثين صحيح، يعني أخرجها ابن خزيمة وغيره وظن في الصحيح أصله، قال: فيميتهم الله إماتة كذا لفظه، وموجود التوحيد ابن خزيمة برواياته وبطرقه، قد يكون أصله في الصحيحين لكن الآن لا أذكر. نعم، أي اللي هو نعم، ولا يحيون لكن الناس أصابتهم النار بدون موت فأماتهم الله إماتة، نقول إنه في الصحيحين أصله. نعم، هذا إذن هكذا جاء التخريج، ما انتبهنا له. وابن خزيمة ذكر بطرقه كلها في كتاب التوحيد له، ولا الحديث في الصحيحين. نعم، وفي شيء في سؤال هذا؟ ما أدري عن اللفظة، لكن أعرف أنه قال: إني قد كذبت ثلاث كذبات، وكأنه يقول من وراء، يعني يقول أني لا أستحق أن أكون شفيعا، لذلك اعتذر بالكذبات الثلاث، قال: إني قد كذبت ثلاث كذبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات في حياته، يعني ثنتان منها في ذات الله، قوله إني سقيم، قوله بل فعله كبير، والتي خوفا على نفسه وهي من التورية، قال لي لما دخل مدينة الجبار: قال إن هذه أختي، يعني سارة، قصد أختي في الله، لأن قال: لا أعلم مؤمنا غيري وغيرك، أو كذا كما قال، فقال: أختي، خشي أن يقول زوجتي فيقتلوه ويأخذوها. قصة مشهورة في الصحيح، يعني الوسيلة منزلة الجنة، يعني هي أعلى درجة في الجنة ولا تنبغي إلا لواحد من خلق الله يكون فيها في أعلى هذه الدرجة أعلى درجات الجنة مطلقة. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرجو أن أكون هو، وهو صلى الله عليه وسلم صاحب الوسيلة، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعة. يعني من قال بعد الأذان اللهم آت محمد الوسيلة فقد حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض أهل العلم يعني يرى أن قول مثلا تقول اللهم شفع لي نبيك، يقول هذا لم يرد الدعاء، وإن كان ليس فيه نكارة، لكن إن كنت تريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقول اللهم شفع لي نبيك، قل اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة الذي أو المقام المحمود الذي وعدته. فيقول هذا أولى لأن فيه علقت الشفاعة. يطلبون جمعيا شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يمشون إلى قبور أولياء ويطلبون شفاعة من ولي قبر يرفع إليه ويطلبون شفاعة. هل هناك فرق؟ أنا ونجد أقوال العلماء يقولون أن طلب الشفاعة من أحد من الولي في أصحاب القبور هذا شرك. نعم. متى يكون الشرك؟ متى لا يكون الشرك؟ كيف هل في تفسير لهذه المسألة؟ تكلمنا عنها في كتاب التوحيد، وهي أن من جاء إلى صاحب قبر وقال اشفع لي فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة، لأن الله عز وجل يقول قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة لا تسأل إلا من الله عز وجل. فقولك اشفع لي عند الله مثل قولك استغفر لي أو قولك ارزقني أو قولك أعطني، فأنت تدعوه من دون الله عز وجل تطلب من هذا الشيء. والشفاعة لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة التي يملكها الله عز وجل، فلا يجوز أن تطلبها إلا من الله عز وجل. فمعنى قوله قل لله الشفاعة جميعا يعني قل لله الحكم، قل لله كل شيء. فإذا جئت تسأل الشفاعة فقل يا ربي شفع في فلان أو شفع في الصالحين أو شفع في أنبيائك، هكذا تطلبها من الله ما تطلبها من الخلق، فإذا طلبتها من الخلق وقعت في الشرك الأكبر. وهذا هو حال قريش، كفار قريش يعني كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فقل إنما نستشفع بهم نطلب منهم الشفاعة. هذا هو الشرك الأول الذي وقعوا فيه. نعم. لا، هو الشفاعة أن نقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا ما يجوز أن تسألها من النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو حي حد، ما تقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، ما يجوز في حياته ما يجوز، لأن الشفاعة لله ويوم القيامة هذا أمر آخر. يوم القيامة يقولون ادعوا الله أن يقضي بيننا في الموقف، فهذا الآن الاتجاه إلى الله عز وجل في نفس الموقف، يقولون لي يا رسول الله الآن أطلب لنا من الله عز وجل أن يقضي بين العباد. هذه شفاعة في يعني الموقف وفي حضور الله عز وجل لما يجيء ربك، وأما وليست طلبا أن يشفع فيهم في دخول الجنة أو إنما هو في القضاء بين العباد. هذه الشفاعة التي يطلبونها في الموقف هو قضاء فقط. أنت لما تجي عند القبر ما أنت تقول اشفع لي يا رسول الله يعني أجعل الله يقضي بيننا، مو بهذا المقصود. المقصود أنه يدخلك الجنة يغفر لك، فهذا لا يكون إلا بعد إذن الله عز وجل، فتطلب من الذي بيده الإذن والرضا، لأن لا يشفع الله عز وجل، لا يأذن الله عز وجل لأحد إلا بعد أن يرضى عن المشفوع ويأذن للشافع، فتطلبها من الله عز وجل، هذا حق لله عز وجل. قل لله الشفاعة جميعا، هذا هو الذي في الشفاعة، فلا تجوز في الحياة الدنيا ولا تجوز بعد وفاته، أن تطلبها منه. وأما غيرها الذي اختلفوا فيه ضمن الاستغفار يعني وطلب يعني الأشياء التي في الدنيا أن يدعو له أو أن يستغفر له، قال إذا جاءه بما بعد الوفاة وقال ادعو الله لي أو استغفر لي، فلا شك أن هذا أنا عندي أنه أقلها لو من الشرك الأصغر، أنه لا يجوز محرم، قد يدخل في أبواب الكفر لكن يعلم، أن الناس يجهلون هذا، أنه يعتقد أنه حي يسمعه فيعلم أن الموت لا يسمعه. وقد تقول لمثل هذا أنا لو أقول الذي تقوله لكفرت، لأني أعتقد أن الموت لا يسمعونه، فأنا أدعو الغائب، ودعاء الغائب من الكفر والشرك يعني، لأنهم لا يسمعون عندي في اعتقادي. أما هو يعتقد أنه يسمعه فيستغفر له، وهذا من الشرك الأصغر في حق هذا الذي يظن أنه يسمعه، وتبين له أنه لا يجوز، وأن هؤلاء لا يسمعون، وأنهم لا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم الآن وأهن التراب، هذا الذي يجب إنكاره. لا، طلبها، طلب الشفاعة يعني، قالوا طلب الشفاعة لا تطلب إلا من الله، ليس أنه يعني تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا بعد الممات. أما لو قلت في حياته يا رسول الله استغفر لي، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لكن لما تقول يا رسول الله اشفع لي الآن في الدنيا وهو حي، ما يجوز أن تقول يا رسول الله اشفع لي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمك أن تدعو الله عز وجل، أن تسأله من يعني يريد أن تحل له شفاعتي، تحل له يوم القيامة، تكون حلالة يعني يرضى الله عنه ويأذن لي، فادعو الله هذا الدعاء بعد الأذان، سل الله لي الوسيلة وكذا صلي عليه، ثم تحل لك الشفاعة إن شاء الله يوم القيامة. وأما أن تسأله مباشرة تقول اشفع لي، فلا يملك هذا حتى يأذن الله فيك، يأذن له ويرضى عنك. هذا الفرق بين الشفاعة وبين الاستغفار وبين طلب الدعاء، لأن طلب الدعاء والاستغفار في حياته جائز، لكن بعد وفاته فهذا يدخل في أبواب الشرك الأصغر، لأنك جعلت ما ليس سببا شرعا سببا، وهذا من الشرك، يدخل في الشرك الأصغر. وإن كان يعني يخشى عليه الكفر بعد ذلك، يعني يحدث في الدين ما ليس منه ويبتدع بدعة يعني عظيمة، وهو المجيء إلى القبور والمكث عندها وسؤالها وربما يبكي عندها، فيدخل في أمور كفرية نسأل الله السلامة تهلك، وهذه خطورتها أنها مع أصحاب القبور. هذا هو الفرق بين طلب الاستغفار وطلب الدعاء وطلب الحاجيات وطلب النفع والضر وقضاء الأشياء التي لا يقضيها إلا الله عز وجل، وكذلك اعتقاد السماع وعدم. يتمسك هنا بما نقل من السبكي والحيتم أنهم يعني سوغوا إتيان إلى أصحاب القبور عند القبور وطلبوا منهم هذه الأشياء الشفاعة وهذه الأشياء، فهل لهم أذر في هذا؟ أنا يقولون هؤلاء العلماء وهم يعني أذنوا هذا وجابوا أدلة أن هذا يجوز، هل بهذا يؤذرون في طلب الشفاعة؟ لا، ما يجوز، هذا ليس عذرا، أقول هذا ليس عذرا، قل لله الشفاعة جميعا، ما يجوز أن يطلبوها من غير الله عز وجل، فالقرآن يقرؤونه صباح مساء، الحجة في الدليل وليست الحجة في من ضل من هؤلاء. ويقولون إذا هؤلاء هم قالوا بهذا قول لم يكثر من أحد من العلماء، لا ليست مسألة اجتهادية، وبعدين هؤلاء حدثوا بعد القرون المفضلة كلها يعني جاءوا بعد، أيضا بني على القبور وكتب عليها وبدأوا يعلقون عليها ستور ويدعون الموتى ويستغيثون بهم، نقول فيه ناس كثير ما كفرهم، فهل هذا يستغلهم؟ يوجد علماء لم يكفرهم، لكن هذا الأمر الذي أحدثوه هؤلاء لا، كفر من يقول هذا، كفر من يطلب الشفاعة من غير الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول قل لله الشفاعة جميعا، فهؤلاء يشركون مع الله عز وجل غيره فيطلبون الشفاعة من غيره. طلب الشفاعة إلا بلى. طيب، لأنها لله عز وجل، ما تطلب إلا من الله. أنت الآن لما تطلب من الله الجنة، تطلب منها النجاة من النار، تطلبها ممن؟ من الله عز وجل. إذا طلبتها من غيره، العبادة ما هي؟ العبادة القصد والطلب، أن تطلب من الله عز وجل. فأنت إذا طلبت شيئا ليس إلا لله عز وجل وليس إلا بيد الله، وتطلبه من غير الله عز وجل، فهذا معناه أشركت بالله عز وجل في الدعاء حتى في الدنيا. أي نعم، طلب الشفاعة المقصود الشفاعة الأخروية، ليس الشفاعة أن يشفع لك في وظيفة ولا شيء، أيه؟ طلب الشفاعة الأخروية، هذا المقصود. أي نعم، شف. أي نعم، ما يجوز تطلبها من أحد، ولكن تقول يا ربي شفع في أنبيائك، شفع في كذا. أما أن تطلبها من أحد لا، لأنهم هؤلاء كلهم لا يملكون الشفاعة، لا يملكون الشفاعة. من الذي يملك الشفاعة؟ الله عز وجل. لمن الشفاعة؟ لله عز وجل. طيب، هؤلاء الشفعاء الذين الله عز وجل أذن لهم ورضي عن المشهور فقال لهم اشفع، إذا لا أطلبها إلا من يأمر بها سبحانه، مالكها سبحانه. هذا هو الكلام في الشفاعة. وارجعوا لكتاب التوحيد، إن شرحناها وكلمنا عنها كلام طويل في شرح كتاب التوحيد. نعم. نعم. الشهيد يشفع لمن؟ طيب، نقول للشهيد إذا استشهدت لا تنساني تشفع لي، يعني ها؟ لا، ما يجوز، لأنها أيضا لا يملكها. هو يشفع إذا أذن له أن يشفع، يشفع في 70 يؤذن له في هؤلاء 70 أن يشفع فيهم. قد تكون أنت لست من المرضيين، نسأل الله السلامة، إن شاء الله تكون من ضمن، لكن قد يكون هذا المشفع له ليس من المرضيين، فكيف يشفع له؟ ولا بد من الإذن ولا بد من الرضا. الإيش؟ هو هذا الذي ذكرنا له. إذا كان جاء إلى صاحب قبر ولي مثلا يقول، وقال يا فلان ادعو الله لي، فنقول هذا هو الذي في الدنيا يعني يحصل، لكن في القبر ما يجوز، محرم. هل هو من الشرك؟ أنا أشوف أنه من الشرك الأصغر، لأنه جعل ما ليس سببا سببا، بل من الشرك الأصغر الخطير الذي قد يؤدي به إلى الشرك الأكبر، لأنه عند أصحاب القبور، فقد يستغيث بهم، وقد يعني يطلب منهم أشياء أخرى غير أنه يقول ادعو الله لي أو استغفر لي، وهذا شرك، ولكن شرك أصغر وهو محرم لا يجوز له، وبدعة في الدين محدثة قد تؤدي به إلى الكفر، نسأل الله السلامة، لأن بعض أهل العلم قد يقول أن هذه قد توصل إلى الكفر، وممكن هذا، لكنه من الكفر الذي ننظر هل الرجل يجهل أن الموت لا يسمعون أو لا يجهلها، أن هذا من الشرائع جاءنا وقد يخفى على الناس، فنبين لهم هذه في هذه المسألة خاصة. ولذلك شيخ الإسلام تيمية لما ذكر الطواف بالقبر بالقبة الصخرة قال والطواف بالقبة الصخرة كفر، قال استقبال الصخرة هذا كفر خروج من ملة، يستقبل صخرة بيت المقدس ولا يستقبل الكعبة، قال والطواف بها أعظم أشد كفرا، لأنها معروف أن الطواف لا يطاف إلا بالكعبة. فنقول هذا الذي يأتي إلى أصحاب القبور أيضا هذا من الكفر، يعني قد يطوف بهم، نقول هذا من بدعة بالدين محدثة من الكفر، لكن قد يكون من الكفر الذي يبين له ينبه له قبل أن يعني تقام عليه الحجة قبل تكفيره، لأنه قد يخفى وليس من الشرك وعبادة غير الله الأكبر، لأن نقول في الشرك الأكبر عبادة غير الله هذا لا يعذر فيه أحد بجهل. وأما بعض الكفريات التي تخفى فهي يناقش الإنسان ويبين أنها جاءت من الشرائع. يعني هو لابد أن يفصل، يعني لما يقول أنها بدعة نقول الأفضل أنه يقول هي بدعة من الشرك، من بدع الشرك لأنه جعل ما ليس سببا سببا. هذا ليس سببا شرعيا أنك تأتي وتدعو صاحب القبر، ليس من الأسباب الشرعية في أخذ الأسباب، وإنما هذا سبب غير شرعي. هذا اللي أنا أشوف أنه يبين. الله بعض المشايخ الكبير المشايخ الآن يعني بعضهم يقول بدعة وبعضهم يقول هو من الشرك، لكن بالتفصيل هذا يتضح أنه لمن لا يعتقد أن الموت لا يسمعون، يعتقد أن الموت لا يسمعون، الذي يعتقد أن الموت لا يسمعون هذا إذا دعا صاحب القبر وقال ادعوا الله لي أو هذا نسأل الله سلامه شرك أكبر، أنه دعا غائب. أما إذا كان لا يعتقد أنهم يسمعون وهذا من البدعة أنه يعتقد أنهم يسمعون، وأيضا قال ادعوا الله لي أو استغفر لي، هذا أيضا من الشرك الأصغر الذي هو جعل ما ليس سببا سببا، وهو خطر جدا يعني في هذا الموقف خاصة مع أصحاب القبور، لأن أول الشرك في الأمم كان مع أصحاب القبور، الشرك في الصور ومع أصحاب القبور الله المستعان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أيما صورة رأيتها فأكسرها، في رواية اطمسها، وأيما قبرا عاليا رأيته مشرفا عاليا فسوه أو إلا سويته. نعم. هذا من البدع اللي أقول لك أنها بدعة شركية، لأنه جعل ما ليس سببا، لأنه قد يكون يعتقد أن هذول يسمعون هي منها مثل هذه، وهذا ما ينبغي، كل هذا جهل، هذا أقول هذا مكبر وليس بكبير، قلنا شيخ هذا مكبر ولا ليس كبيرا. كيف؟ يعني لن يغفر لهم قصدك ولا يعني إذا ماتوا على الكفر، لكن لو تاب واحد منهم وأسلم من هل قتلوه هل يستجاب يعني من هذول؟ هذا أصلا جاءوا ببدع وأحداث في الدين، هذا من الجهل والحمق. لذلك الذي يعي الإسلام ويفهم دين الإسلام كذا يفهم أن هذا أفعالا يعني غريبة، جهل بعيد عن دين الله. نعم. الطلب الطلب يعني صار عبادة يعني مو المشركين الأولين ما كانوا يفهم فيهم يعني يفعلون بعض العبادات ثم يطلبون الشفاعة. لا هو طلبهم للشفاعة هي عبادتهم، طلب دعاؤهم هذا دعاؤهم لهم مناداتهم لهم هذه عبادة، فالمشركين يدعونهم بدون الله عز وجل، وما نعبدهم يعني ما ندعوهم إلا ليقربونا إلى الله عز وجل، فيقول يا هؤلاء شفعاؤنا عند الله اشفعوا لنا قربونا إلى الله، هذا من الأشياء التي كانوا يقولونها. هو الدعاء نفسه عبادة، الدعاء نفسه هو العبادة اللي هو هذا، إذا سأله سأله المغفرة أو سأله الدعاء. لا اتفقنا أن الشفاعة لله ولا خلاص، إذا اتفقنا أن الشفاعة لله ثم طلبها فما يصير أنه طلب مسألة، يصير هذا طلب عبادة واضح. لكن لو قال طلب الاستغفار أو طلب أنه يدعو له هنا ندخل في دعاء المسألة اللي علقناه بشروط الفعل. إن كنت تعتبر أن الشفاعة دعاء مسألة يصير هنا النزاع بينك وبين الآخر، فيصير يجوز دعاؤه فيها في حياة. ها؟ لا يكون عبادة، وإذا طلب في الدنيا يكون بدعة، وإذا كان ميت يكون بدعة الشفاعة يعني هذا باعتبار أنها مسألة يعني دعاء مسألة يعني فيه قسم من جهاز وقسم من طلب. لكن الشفاعة أنا عندي هذا اللي ظاهر لي منها أنها طلب أنها دعاء عبادة وليس دعاء مسألة لأن لا يملكها الله عز إلا الله عز وجل. وأما أن تقول لفلان استغفر لي فهو قادر أن يستغفر وقادر أن يدعو في حياته، فإذا طلبتها منه بعد ما مات دخلت في البدعة إذا كنت تظن أنه يسمع، أما إذا كنت تعلم أنه لا يسمع فهذا كفر أكبر. وأما الشفاعة في الدنيا لا تطلب، يعني ما الدليل على أنها يعني تدخل في دعاء المسألة؟ يعني مثلا لو قلنا دعاء المسألة اللي هو طلب حاجيات مثلا، ها طلب حاجيات بس ما تجوز هذه الحاجيات أن تطلب في الدنيا. لو قلت يا فلان وهو في قبره قلت يا فلان زوج فلان من فلان، هل يملك هذا هو؟ ها دعاء مسألة فهذا ما يجوز. طيب نفع وضر، هو داخل في المسألة يعني الآن، يعني التي كانت في الدنيا جائزة أنه يفعل. أو يا فلان ارزقني كسوة مثلا، ارزقني كسوة يعني لباس، طيب ارزقني كسوة، أبغى كسوة لباس مثلا، أريد طعام، يعني ليس الآن دعاء تعبد. دعاء التعبد يكون فيه الاستغفار ويكون فيه يعني الذكر والتهليل والتسبيح والصلاة، هذه دعاء كلها دعاء عبادة. لكن دعاء المسألة أنه يقول اللهم ارزقني طعاما، اللهم ارزقني كساء، اللهم ارزقني كذا، هذا كله دعاء مسألة. طيب شرك في الربوبية إذا صرف غيره، لأننا نقول الشفاعة الآن، الشفاعة لما يسأل غير الله عز وجل فيها لا، بس إننا نقول محرم في الدنيا. ليش؟ ليش محرم في الدنيا؟ ليش محرم أن تطلب الشفاعة في الدنيا؟ لأن الشفاعة لله، زي ما تقول الرزق لله، رزق الله، الله الذي يرزق، لا تقول يا فلان ارزقني، هيجوز تطلب الرزق من غيره، يعني مثل أمور الربوبية. فالشفاعة مثلها، فلا تطلب إلا من الله عز وجل، هذا الأصل. في الآخرة أو في عند القبر صارت أشد له، فأنت تدعوه وهو غائب، إن قلت تسمع نقول ما يجوز حتى دعاء الشفاعة. طيب إذا دعوته طلبت منه الشفاعة نقول وقعت في الشرك الأكبر، لأن الشفاعة أصلا لله، لا يجوز لا في حياته ولا في مماته، هذا الذي يعني الله. لكن كفار قريش هل كانوا يطلبون النفع الضر من الأموات؟ يطلبون منهم إيش؟ النفع الضر، ولا يطلبون منهم أن يتوسطوا إلى الله في النفع الضر؟ يعني طلب هذا وهذا، لكن النفع الضر طلب في أشياء، وطلب أيضا الشفاعات، فكان مشهور عندهم طلب الشفاعات، وموجود عندهم أيضا طلب الضر والنفع والرزق وغيرهم، يعني يوجد أنهم يطلبون من بعضهم. فليس معناه أنهم كفار قريش ما أشركوا إلا في الألوهية فقط، يعني لا شك أن شرك الألوهية هو المشهور الظاهر، وعندهم أيضا شرك في الربوبية، فوجد منهم من يقول إيش، ها من يحيي العظام وهي رميم، يعني كفروا بقدرة الله عز وجل على بعث الموت، وهذا يدخل في إيش الربوبية وغيرها، وغيرها يعني حتى في القدر وغيرها. لكن في مسائل في الربوبية مثلا من توحيد الربوبية أشياء يجمعون الكفار ويقولون نعم هي لله عز وجل، يعني تقول لهم من خلق، من خلق كل شيء، خلق السماوات والأرض من الله، من هو القادر على كل شيء عندهم القدرة الله عز وجل، من هو العالم لكل شيء يعلم كل شيء الله، هذه الأمور متفقية، الذي يملك كل شيء يجير ولا يجار عليه، له ملكوت كل شيء الله عندهم. ثم إذا جئت إلى تفاصيل بعض الربوبية، بعض من الربوبية قد يقعون فيها، يعني يشركون في بعضهم يشركون فيها يعني. لكن سؤال الأموات طلب المغفرة من الله يقول يا فلان استغفر لي، نعم ما وقع في كفر قريش وكف يعني أصبحوا مشركين بسببه؟ لا ما أعرف أنهم أصبحوا مشركين بسبب هذا فقط، لو وجد يا فلان ادعو الله أن يمطرنا أو ممكن يقع منها يعني هذا الشيء، لكن هم ما وقع بس فقط منهم هذا الشيء، هذا وزيادة والشرك الأكبر. فليس معناه أن الشرك الأصغر مو موجود عندهم، التطير مثلا وغيره، الحلف بغير الله، يعني فيها أشياء كثيرة موجودة عندهم، فأمور جاهلية كثيرة، الشرك الأكبر والأصغر. نعم. نعم. وش يقولون لهم إذا قال يا فلان ادعو الله لنا؟ دخلنا في المسألة اللي تقول يا فلان استغفر لنا، يعني أنا ما ودي أسميها أصغر، يعني لأن بعضهم كلمة أصغر يعني حسبها شيء بسيط، يعني هم يعني اعتقاد الناس الآن أن إذا جئت بكلمة أصغر يعني ما صاريها ما هو شيء، يعلمون أنها خطير من أخطر الأمور العظيمة، لأن شركت لأحبطن عمل. فبعض أهل العلم يدخلها أيضا في الشرك الأكبر، يعني مثل الذي يأتي يأخذ من تراب القبر ويضع في عينيه، ها وش يصير هذا؟ ها شرك أصغر. إيه تبرك. إيش شرك أصغر؟ شرك أصغر. ها من يزيد شرك أكبر؟ ها وشلون حسب الاعتقاد؟ طيب وش اللي انت يعني قربنا شوي يعني، ها وش اللي حسب الاعتقاد؟ ان كان يرى انها سبب للشفاء فهو ايش؟ شرك اصغر. وان كان يرى انها هي مشفيه بذاتها هذا يعني غريب يعني، ها في كل شرك اكبر، مثل الكوكب ومثل غيرها اللي ذكرنا، اعتقاد الكوكب مطرنا بنوع كذا يعني، اذا كان يراها سببا فهو شرك اصغر، واذا كان يراها انها هي تمطر وهي سبب وهي التي تجيء بالمطر فهذا شرك أكبر. واضح المعنى؟ هذا نفس الشيء الذي يأخذ من التراب. فأنا لما يدعوه من دون الله ويقول لما يناديه ويقول استغفر لي أو ادعو لي وهو يعتقد أنه يسمع دعاءه، يصير إيش؟ جعل ما ليس سببا سببا، من مثل الأخذ بالتراب ومثل هذا الشيء. لكن لما يدعوه يقول يا فلان أقضي حاجة فلان أو فلان آذانا فاكفنا شره، مثل هالكلمات هذه هذا كفر أكبر، شرك أكبر. نخاطبه لكن هو بنفسه سوف يتوسط. لا لا قل له لفظك ودعائك هذا ما هو دعاء إلا المستغيث به. ولذلك لما يأتون في الشدائد وفي البر وفي البحر يقولون يا فلان أغثنا، يا بدوي، يا علي، يا حسين، يا نفيسة، يا هذه وش هذا؟ وش هذا السبب؟ وهو الآن في ظلمات البحر أو في مهلكة أو في حرب شديدة ينادي هذول، وش هالمنادات هذه؟ شرك أكبر، يريد الغوث منهم، يريد الاستغاثة بهم، هذا الشرك الأكبر، هذا الذي كان عليه المشركين. أهل الفترة من؟ اللي قبل النبي صلى الله عليه وسلم يعني، يعني على تسميتهم أهل فترة، يعني فترة يعني لم يأتيهم فيها نذير، يعني لم يأتيهم انقطاع مرحلة من الرسل، وإلا قد بعث في أمها رسول، رسول العرب إبراهيم ثم بعده إسماعيل عليه السلام، فليسوا معذورين. تقول أن فترة يعني أنهم أهل فترة أو كما يسمونهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابي اذهب فأي قبر قرشين أو عامري مررت به فبشروا بالنار، يعني من هؤلاء الذين ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبي وأباك في النار. ها؟ أنهم ليسوا كفارا ما أعرف، فيه من اختلف فيهم في الآخرة لكن هم كفار في الدنيا، أما في الآخرة يعني هل يمتحنون أو لا يمتحنون، هذا الذي جاء فيه خلاف. يطوفون أهل فترة يعني أنهم في الآخرة هل يمتحنون أو لا يمتحنون، وليسوا أهل فترة يعني أنهم في الدنيا ما يجعل في قبور المشركين وله أحكام المشركين، هذا مقصود الأهل فترة. يعني بعض الناس يخطئ ويفهم أن أهل فترة يعني ما نعطيهم أي حكم، يصير مثل المعتزلة في منزلة بين منزلتين، ما ندري هو كافر ولا مسلم ولا لا. أهل فترة يعني أنه في الدنيا مشرك وفي مقابر مشركين، ولا نعطيه أحكام مسلمين، لكنه في الآخرة قد يمتحن ويبعث له رسول، كما جاء في بعض الروايات الأحاديث التي يحسنها بعض أهل العلم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وقبلهم ابن عبد البر المقيم في طريق الهجرتين، لما قالوا أن الذي يكون يموت في فترة يعني وله أحكام الدنيا مشرك، لكن في الآخرة منهم من يمتحن، وهم الصغير والمجنون والهرم ومن كان في فترة، هذه الفترة الذي قصدوه. لكن في الدنيا وش حكمه في الدنيا؟ مش يعني زي الآن لما تغزو الكفار عيالهم الصغيرين تقول هذول مسلمين، تأخذهم أسرى وعبيد مملوكين يباعون ويشترون، فهم في الدنيا هم منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الآخرة لو مات وهو صغير الله أعلم بما كانوا عاملين. فهم قالوا يدخل مع أطفال المشركين الهرم كما جاء في بعض الروايات، الذي أدرك الإسلام وهو هرم ما يعقل، والمجنون وصاحب الفترة، هكذا قالوا. هذه خلاف سلفي يعني خلاف أهل العلم. وبعض أهل العلم قالوا هؤلاء الذين يمتحنون في الآخرة لا نعرف منهم الذي يعني ما نقول أنه يمتحن حتى، اللي هو الطفل، فهذا نقول الله أعلم ما كانوا عاملين. أما الباقين فجاءت الأحاديث في امتحانهم وأنهم لا يختارون الطريق الصحيح، يقال يوقد لهم نار فيقال اذهبوا إليها وادخلوها، يقول يا ربنا ما فعلنا شيء وكذا، فيقول أنتم الآن عصيتموني ففي الدنيا أشد معصية فيساقون إلى جهنم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. هذا من الروايات التي جاءت فيها، وكثير من الروايات بهذا المعنى. فيقولون أن هؤلاء أيضا مآلهم إلى النار. ليش؟ قالوا لأن الله عز وجل أعطانا أصل في كتابه، فقال لو علم الله فيهم خيرا لأسمعه، يعني هؤلاء الذين لم يسمعوا بالدين ولم تقم عليهم الحجج، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قالوا هذا في كل من بلغ ووصل سن البلوغ وانتهى. لذلك نص عليها ابن جرير وغيرهم من أهل العلم أن الجهل كفر، حتى يقولون في الآخرة ينتهي يعني أمره، فينصون على هذا الأمر أنه لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أما الصغير فيقولون لا ندري ما حكمه إذا كبر، فالله أعلم بما كانوا عاملين لو كبروا. يقول ودليلنا على أن هؤلاء الذين بلغوا أنهم في النار أن الله علم ما كانوا عاملين وأظهروه في الدنيا وكله كفر، فيعذبون. لماذا؟ قال لأنه إيش؟ قال لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إذن هؤلاء سوف يتولون، فقياما للحجة تشعل لهم نار ويقال ادخلوها فلا يدخلوها، كما جاءت النصوص التي استدللتم بها يا من عذرتم بالجهل حتى في الآخرة أنهم لن يدخلوها، يرفضون الدخول فيدخلون النار. وقول النبي والله لو دخلوها لكانت بردا وسلاما، هذا الخلاف يعني باختصار فيها، الخلاف موجود ومذكور. نعم، كم الساعة؟ ثم طولتوا في المسألة، أنا ترى هي مسألة مهمة لكن تكلمنا عنها في كتاب التوحيد. فهمنا أربعة. كم بقي؟ كم لنا من وقت؟ ساعة. ها؟ ساعة. أكملنا ساعة؟ لا. والدرس أكملنا كم؟ طيب. نتحاسب بالشريف. طيب نأخذ الفقرة التي بعدها. اقرأ. بسم الله. والإيمان بالأنبياء والملائكة، والإيمان بأن الجنة حق والنار حق وأنهما مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش. قبل هذا أن الإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم، هذا كله ورد في النص. وأن الصراط يضرب على متن جهنم، وجاء في رواية في مسلم أحد الصحابة أظن قال بلغني أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر، في الصحيح ورد لكن لم يورد مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والصراط هو مزلة وطريق يضرب على جهنم، وهو زلق ومزلة، ويمر الناس عليه بحسب أعماله، إن كان منهم من كالبرق، منهم كالريح، منهم كالأجاويد الخيل، منهم كالركاب يعني كالإبل، منهم من يمشي ومنهم من يحبو حبر ومنهم من يزحف، يعطون أنوارهم بأيمانهم كما جاء في الصحيحين أيضا، أن يبقى هذه الأمة وفيها منافق وفيأتيهم الله عز وجل في صورة غير التي يعرفون، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين وفي حديث أبي سعيد، فيأتيهم في صورة غير التي رأوه فيها أولا، فيقول أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله منك، نحن ها هنا حتى يأتينا ربنا، فيقول هل بينكم بينه علامة، فقلنا، فيكشف الرب عز وجل عن ساقه، فيسجد كل من كان يسجد له في الدنيا من تلقاء نفسه. وأما الذين كانوا يسجدون رياء يعني سمعة تصبح ظهورهم كصياص البقر يعني كقرون البقر طبقا واحدا، كلما أرادوا أن يسجدوا وقعوا على ظهورهم ثم يرفعون رؤوسهم، فإذا هو سبحانه قد تحول إلى صورته التي رأوه فيها أولا، فيعطي كل إنسان منهم نوره بيمينه، حتى المنافق يعطى على رأس إبهام رجله نورا على رأس إبهام رجله يضيء تاره وينطفئ تاره، يعني صغير وضئيل، فينطلق سبحانه أمامهم على الصراط ويتبعونه ويسيرون على الصراط بقدر أعمالهم، حتى إذا جاوز المؤمنون الصراط انتهوا إلى قنطرة بين الجنة والنار يتقاصون فيها مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا والذي نفس محمد بيده لأحدهم أعرف بمنزله في الجنة منه كان في الدنيا. وأما المنافقين فيضرب بينهم وبين أهل الإيمان بسور له باب، وتنطفئ عنهم هذه الأنوار التي في إبهام أرجلهم، ويقولون للمؤمنين ينادونهم انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فيضرب بينهم بهذا السور الذي له باب باطنه فيه الرحمة من جهة أهل الإيمان، وظاهرهم من قبل هؤلاء العذاب، وتخطفهم كلاليب جهنم ويهون في النار 70 خريفا حتى يصلوا إلى قعرها. هؤلاء هم المنافقين الذين بقوا واستهزأ الله بهم كما كانوا يستهزئون، هذا من استهزاء الله بهم كما ورد في كتاب الله عز وجل، وهذا من صور الاستهزاء، أن يعطى هذا النور الضئيل، وأنه كلما أراد أن يسجد يقع على ظهره كما كان يسخر في الدنيا سخر به في الآخرة واستهزئ به في الآخرة. فهؤلاء يتساقطون، والأنوار التي على قدر إيمانهم هي التي بأيديهم وينطلقون بها على الصراط، ينتهون بعد الصراط إلى قنطرة بين الجنة والنار، هذا ورد في صحيح البخاري، ومن القنطرة وهو مكان محبوس بين الجنة والنار ينطلقون إلى الجنة وفتح لهم الأبواب. هذا كله يؤمنون به أهل الإيمان، ويخالفون فيه بعضهم بدع مثل المعتزلة، أكثر ما خالف هؤلاء العقلانيين، يوجد بعض شراذ لهم إلى الآن، يوجد معتزلة مع الأشاعرة، يوجد معتزلة، وأكثر ما يوجد المعتزلة في الرافضة، يوجد فيهم كثير من المعتزلة، وعندهم أشد من الاعتزال، عندهم من الكفر ما هو أعظم. نعم هذا فيأتيهم الله في صورة غير التي يعرفون، فإذا رفعوا رؤوسهم فإذا هو قد تحول إلى الصورة التي رأوه فيها الله، فهذه صور يأتي الله عز وجل فيها، وهو على كل شيء قدير سبحانه. نعم قبل السماء أي حتى لو عرف هو يعني كل كافر وكذا قبل أن يدخل النار هو يرجو يظن أنه بينجو حتى لو أخذ صحيفته بشمال، حتى لو عرف حتى لو عرفوا أنهم يهلكون يظنون أنه يفوت، يظن أنه يمكن ينجو، كل يطمع يعني. لا تظن أنه إذا أخذت الصحف خلاص يعني بيقولون خلاص أنه الآن روح النار أو بيذهب هو إلى النار، لا هو يطمع حتى وإن وجد صحيفته هكذا، حتى لو ختم على فيه وتكلمت أطرافه وشهدت عليه وكل هذا، حتى لما شاهد ذلك عذاب القبر يعني كل هذا يعرفه، فكل هذه لا تمنع من طمعه، فهم يعرفون أنه من أهل النار من القبر. نعم لا اليهود النصارى المشركون الكفار منهم ما يمر أن يبقى هذه الأمة بقايا من أهل الكتاب اللي هم أهل الإيمان، ومنافقي هذه الأمة هذول اللي يبقون، جاء في اللفظ رواية تبقى هذه الأمة وبقايا من أهل الكتاب ومنافقوها، يعني هذا ينتبه له، بقايا من أهل الكتاب كل من أرسل لهم كتاب، لأن هذه الأمة أكثر الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم 80 صف من الجنة، والجنة 120 صف، هم 80 صف منها، فهم الثلثين، ثلثي أهل الجنة. ولذلك يقال من معهم يعني بقايا، وليس الذي معهم أكثر منهم، لأن هؤلاء 40 صف هذول من كل الأمم، 70 أمة قبلنا، نحن نوفي 70 أمة، فهل 40 صف هؤلاء من 70 أمة؟ إذن هل 40 صف بقايا من هذه 70 أمة التي بعث فيها كتب ورسل؟ ها؟ مش فيها؟ لا لا، المرتدين والكفار يعبدون غير الله وكذا، هذول كفار ما يعبدون، هذول يساقون إلى جهنم وردة، لا يؤخذ من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عصية يعني، ويؤخذ بالنواصي والأقدام ويقوم في جهنم، ثم يقال لهم ألا تردون، فيردون إلى النار كأنها السراب، يتقطع دونها فيتهاون فيها، فتحت لهم الأبواب يساقون لها، ثم تؤصد عليهم الأبواب. فهؤلاء الكفار، لكن المنافقين الذين عندهم شبهة ظاهرة وهو أنهم مع أهل الإسلام، هؤلاء يسخر بهم، يسخر بهم حتى تخطفهم الكلالب ويهون من الصراط 70 خريفا، إلى حتى يصلوا إلى قعر جهنم، ليس الدركات الأولى بل قعرها الذي هو وقودها النار، وقود النار الحجارة والناس، فهم من وقودها يقولون. لا، المنافقين ليس حكمك حكم مرتد، لأنه يظهر الإسلام في الدنيا، لا في الآخرة هو منافق وسمى يعني كافر أشد كفرا من غيره، لكن عاملناه في الدنيا مسلم. ليش عاملته مسلم؟ على ظاهره. ليش؟ لأنه هو يستهزئ، طبعا هو يستهزئ، إذا قابل قال آمنا نحن معكم مؤمنين وموحدين ويسلمون، وإذا خلوا مع شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون، أضحك عليهم ونلعب عليهم. فهؤلاء يستهزئ بهم فيتعلقون، يتعلقون حتى يهون في نار جهنم، نسأل الله السلامة. هذه الحالة، هذه النصوص وردت. نعم. إيه هو ما يمر على الصراط إلا أهل الإيمان فقط، إيه ليست أمة محمد، حتى الأمم الأخرى اللي أقول لك بقايا من أهل الكتاب اللي هو يوفون 70 أمة، هذول المؤمنين منهم فقط، والمؤمنين من هؤلاء الأمة، المنافقين أيضا لكن ينقطع بهم الأمر من أول الصراط، وهذا نص فيهم خاص. فإذا جاز المؤمنون الصراط، كذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، يعني لن يجوز الصراط إلا أهل الإيمان، انتهوا إلى قنطرة بين الجنة والنار. فهذا الآن تقاص المظالم بين المؤمنين، ليس بينهم وبين غيرهم كما هو في أول الموقف قبل الصراط، قاصوا المظالم ما كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا انطلقوا إلى منازلهم في الجنة. قال والإيمان بالأنبياء والملائكة، هذا أيضا من تمام الإيمان بالأركان الستة، وأن أنبياء الله عز وجل هم بشر من بني آدم، أولهم آدم عليه السلام فهو نبي مكلم، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم بعثوا في عدد من الأمم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة، فإن صح هذا المعنى فيكون الرسل 70، أما الأنبياء الله أعلم كم عددهم، أو يكون الرسل كما جاء في بعض الروايات التي فيها ضعف أنهم 114 أو 314 والأنبياء 10,000، ها صححه أو حسنه أو صححه، نعم قال 314 حديث أبي ذر، وحديث أبي ذر الصحابي رضي الله عنه، أبي ذر الغفاري، أنا لا أعرف أن الحديث يعني ليس بذاك القوي، لكن هو هكذا جاء فيه أن 314 والأنبياء 10,000، فإن صح يكون يعني هذا في ذكر عدادهم، نؤمن بأن مع هؤلاء الرسل كتبا جاءوا بها، مما سمي لنا من الكتب التوراة والإنجيل، يعني غير القرآن، التوراة والإنجيل والزبور، صحف إبراهيم، صحف موسى هي التوراة، يعني هذا مما ذكر وسمي، فنؤمن بهذا إجمالا وتفصيلا. فمن سمى الله عز وجل منهم في كتابه فهذا إيمان تفصيلي. هؤلاء كل هؤلاء الأنبياء والرسل نؤمن بهم أنهم رسل وأدوا ما عليهم، ونشهد يوم القيامة أنهم بلغوا رسالات ربهم، لأن هؤلاء الرسل كلهم يستشهدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة، وهذه الأمة تشهد لما علمت من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تشهد على هذا الحق الذي آمنت به حتى لقيت الله عز وجل، تشهد أن الرسل بلغوا رسالات ربهم وأدوا ما عليه. والملائكة أيضا أنهم خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم من نور، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، يفعلون ما يؤمرون، وأنهم خلق ذو أجنحة، لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع، ويزيد في الخلق ما يشاء سبحانه، حتى أن جبريل عليه السلام له كم؟ 600 جناح كما في الصحيح من حديث ابن مسعود، له 600 جناح، وجاء في بعض الروايات أيضا الصحيحة من حديث ابن مسعود يقول رأيت جبريل على صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح كريش الطواويس، كريش الطواويس يسد بها الأفق، يتحدر منها التهاويل من الياقوت واللؤلؤ، يعني إذا حركها تحدر منها مثل الياقوت واللؤلؤ. فهذا من عظيم خلقة جبريل عليه السلام التي رآه النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وقل رأيته يسد الأفق. قيل أنه عليه السلام حمل قرى لوط التسع التي موقعها يكون في البحر الميت، حملها على جناح واحد من 600، حمل التسع قرى ورفعها حتى سمع الملائكة في السماوات نباح كلابهم ونهيق حميرهم، ثم ردهم إلى الأرض وأتبعوا بالحجارة. فهذا هذه من قوة جبريل عليه السلام وأمانته. أيضا الملائكة مكلفين بحفظ الحسنات والسيئات، كل إنسان معه ملائكة الكاتبين، وأيضا هناك ملائكة يحضرون مجالس الذكر، وملائكة ملك للقطر ميكائيل، وجبريل ملك الوحي، وإسرافيل يعني كما هو إجماع أهل السنة أنه الذي ينفخ في الصور، وإن لم يرد نصا على تسميته لأنه نافخ الصور. أيضا ورد غيرهم منكر ونكير في القبر، نعم. ها؟ مالك خازن جهنم، نعم. وملك الموت عليه السلام أيضا، وقلنا منكر ونكير، أن العبد له معقدات يعني ملائكة يحفظونه من أمر الله يعني من القدر، فإذا جاء القدر فروا عنه أو ابتعدوا عنه حتى يصيبه ما قدر الله عز وجل له، إلى غير ذلك من كثرة الملائكة ووظائفهم. ونعرف أن عددهم هائل جدا لا يحصيهم إلا الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في السماء السابعة بيت العزة قبالة الكعبة يطوف به أو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، كل يوم، وهذا إلى يوم القيامة، منذ متى؟ منذ سنين بعيدة يعني منذ خلق الملائكة، يدخله كل يوم 70,000 إلى قيام الساعة، فهذا أمر طويل جدا وعدد هائل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء يعني سمع لها صرير، وحق لها أن تأت، ما فيها موضع كف، في رواية شبر وفي رواية قدم، هذا أصغر ما تقيس به العرب المساحة، يقولون كف، هذا أصغر ما تقيس به المساحة، يقول ما فيها موضع كف ولا شبر ولا قدم إلا وفيه ملك ساجد أو قائم لله عز وجل. ولذلك حق للسماء أن تعط يسمع لها صرير من الثقل الذي عليها من الملائكة. فهذا يعني كثير عددهم عليهم السلام، وهم جند الله عز وجل الذين لا يعصونه، خلقهم من نور. هذا يعني يكفي مختصرا في وصف الملائكة والإيمان بهم، والإيمان التفصيلي الذي يريد أن يستزيد أيضا في وظائفهم وأعمالهم ما كلفوا به شيئا كثيرا عليهم السلام. طيب نقف هنا، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نقف عند الإيمان بأن الجنة حق والنار حق. أي ما يجوز هذا في النهي، يعني نهى الله عز وجل، ويسمون الملائكة تسمية الأنثى، فنقول هذا لا يجوز أن تسمي ابنتك ملاك، ما يجوز، أن هذا في تشبه بالمشركين أنهم قالوا أن الملائكة بنات الله، هذا ما يجوز تسميتهم بالأنثى. ها؟ قلنا نقف يعني لأنها يأخذ وقت إن شاء الله. باقي كم؟ إن شاء الله لعلنا الأسبوع القادم إن شاء الله نأخذه.